شو يا جماعة؟ صحيح، ولهذا صارت خمسة. طيب، هذه الأمثال الخمسة أو الأمثال الخمسة من اللي ماخذ سؤال؟ نعم، بماذا ترفع؟ وبماذا تنصب؟ وبماذا تجزم؟ في أي شيء خرجت عن الأصل؟ الأصل المرفوع بالضمة والمنصوب بالفتحة والمجزوم بالسكون. أقول في أي شيء خرجت عن الأصل؟ في النصب، في الجزم، في جميع وجوه الإعراب. شو يا جماعة؟ صحيح. بماذا ترفع؟ شبر. وتنصب؟ وتنصب تنصب. تجزم؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن. محمد، محمد إيش؟ الأيوبي، ها؟ الأيوبي، ها؟ محمد، ها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ما الذي خرج هذا الحديث فيه عن القاعدة اللي ذكرنا؟ خرج، لازم خرج. ايش خرج؟ بايش؟ حذف النون بدون ناصب وبدون جازم للتخفيف. ما هو الاسم المقصور؟ نعم، أنا أردت ما وراءك، ما يخالف، ها؟ ألف لازمة مفتوح ما قبلها. أقول لك مفتوح ما قبلها. لماذا؟ لماذا أنا أقول ألف لازمة مفتوح ما قبلها؟ خالد، لأن ما قبل الألف لا يكون إلا كذلك إلا مفتوحا، فإذا قلنا مفتوحا ما قبلها صار كقول القائل: كأننا والماء من حولنا، ها؟ قوم جلوس حولهم ماء. تخبرنا أن يسأل ما حولكم منكم جالسين حوله، ما يصح. طيب، إذا نقول لأنه إيش؟ ها؟ طيب، الاسم المنقوص ياء ساكنة مكسورة ما قبلها لازم تصير ساكنة. وش يقول يا جماعة؟ الذي آخر ياء مكسور ما قبلها فقط، وهي قد تكون مرفوعة، قد تكون منصوبة، قد تكون مجزومة كذا. طيب، أو أي المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. لازمة مضموم ما قبلها، مثل ترى مثال الظهر ما النحوي ما لقوا غيره، ها؟ لا، ها؟ كيف؟ إيه؟ طوكيو يصلح؟ أعجمي. إيه، هو شرط في عربي، هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها أو واو لازمة مضم ما قبلها. يعني ما احنا نتكلم عنه إعرابه، نتكلم عن المقصور. فالآن هذا منقوص، هذا اسم معرب، اسمه معرب آخره واو مضموم ما قبلها. طيب ما تقول في غزو، غزا يغزو غزوا، هل هذا منقوص؟ اين فيكون منقوصا ها غير منقوص؟ اي وعن شرط ان يكون ما قبلها. طيب عندي جدي، جدي ولد المعز الصغير، عندي جدي، هل هذا منقوص او لا؟ اي نعم. ها اسالك هل هو منقوص ام لا؟ ما سالت عن العله، جزاك الله خير، ليس منقوصا. لماذا؟ ونحن شرط ان يكون ها مكسور ما قبله. طيب اي نعم، ندمت لما حصل لمسلمي البوسنة. ها يلا ماذا تقول؟ لمسلمي البوسنة وما عطف عليه. ها ليش؟ كيف؟ لا مسلمي يا إيه ما يخالف إنه هذه مهمة من الاسم. ها المثال إيش أصلية أو ليست لازمة؟ هنا انتبهوا يا جماعة، كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبله، والله أعلم. كما مناقشة. طيب يعني ما نترك جديد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سمع اقرأ درس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني منقوص ونصبه. لا قرأ قرأنا شرحناه شرحناه. فالألف لسان وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء كمعتلا عرف. فالألف من في غير الجزم فالألف وأبدي نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي وحد جازم ثلاثهم لو تقضي حكم لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الأسماء المعتلة آخرها المعتلة أواخرها شرع في ذكر الأفعال المعتلة أواخرها، والفعل يعتل بالألف وبالواو وبالياء. بالألف مثل يسعى، وبالواو مثل يغزو، وبالياء مثل يرمي. ولهذا قال: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. أي مبتدأ وجملة عرف خبره. والمعنى أي فعل صار آخره ألف ألفا أو واوا أو ياء فإنه يسمى معتلا. إذن الأفعال يقال معتلة، والأسماء يقال مقصور ومنقوص، مقصور ومنقوص. والأفعال يقال معتلة معتلا عرف. وهل له اسم آخر الفعل إذا آخر إذا كان آخر حرف علة؟ مر علينا في باب الصرف يسمى ناقص، يسمى ناقص إذا كان آخره حرف علة. طيب

إلا أن الأمر يكون مبنيا لا معربا، والماضي أيضا يكون مبنيا لا معربا. كلامنا الآن على الفعل المعرب. نعم نعم، هذا مثال ما هو حكم شرعي، مثال أي شيء يكون. نعم. لا له للعلماء في ذلك إعرابان، الإعراب الأول ما سقناه قبل قليل، والإعراب الثاني أنه مقول لقول المحذوف، والتقدير كقولك يدعو. تكون اسم لأن المراد بها المراد اللفظ، يعني كهذا الاسم. الاسم باعتبار لفظه، ما نقول فعل، ما نقول يدعو في المضارع أخذ على الكاف، نقول يدعو اسم مجرور بالكاف ما نعمل ظهرها، مجرور بكسرة مقدرة على آخره ما نعمل ظهرها. الحكاية. نعم. ها؟ لا، لما لم حرف جر وما اسم استفهام، يعني من حروف الجزم لم ولم. تقدير ايش؟ يعني تريد المفعول، تريد مفعولا به له؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل معنى لم يأتي زيدا، يحتمل لم يحضر فيكون لازما، وبعض الأفعال قلنا أنها تكون لازمة وتكون متعدية وهي في الواح. نقص لازم ومتعدي. قال الله عز وجل ثم لم ينقصوكم شيئا، هذا لازم هذا متعدي. وتقول نقص الإيمان، هذا لازم. نعم. وزاد مثلها. نعم. فزادهم إيمانا، زاد إيمان الرجل. نعم. أيهن هي متعدية، سواء قلبية أو بصرية، لكن إن كانت بصرية فهي لفعل واحد، وإن كانت قلبية فهي لفعلين. لكن لو قال قائل رأيت الرجل فمات، بمجرد ما رأيته مات. لا رجل سليم طيب، ما عنده عين ولا شيء، ما صحيحة؟ لا صحيحة. ما إن فجائية، من يوم من حين رأيته مات. صحيح. نعم. رأيته يقول ما أنا ضربت رئته، ضربت رئته، الرئة اللي تهف على القلب. طيب ما فهمت؟ طيب هل لك من رئة؟ لو أن شخصا لا قدر الله ضرب رئتك، ضرب بخنجر ولا غيره، مش يصير؟ يقول رآه فمات، رآه أي ضرب رئته فمات. أي نعم، تأتي بمعنى ضرب رئته. نعم. يعني بعد ما أدي هل هي عند العوام. أحسنت، صحيح. أيهن نظر يقول رأيت، تأتي علمية،

تسألون. تمام. ما هو علامة النصب والجزم في هذه الأفعال الخمسة؟ اسمك. أي نعم. اسمك علي. أنت علي؟ لا أنا اللي وراك. اللي جنبك. ها؟ ما فهمت؟ إيه طيب. حذف النون. مثال. لن هذا النصب لن تفعل إلا الخير صح؟ يعني تنصب أفعال خمسة بحذف النون مثل لن تعمل إلا الخير. صحيح. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. مثلين هذه فيها مثلين لن تنالوا وحتى تنفقوا أيهما أردت؟ ها؟ اي لكن جاب الله لك واحد ها. طيب مثال الجزم الاخ لم ياكل محمد ايش لم ياكل محمد لا هذه ما هي من الافعال الخمسه يعني محمد مفرد هذه ما تصح إلا على لغة ضعيفة وهي لغة كروه البراغيث عبد الله لم إيش إيش هنا محمد وعبد الله ها لا خل عبد الله لم يكتب الدرس كذا زين صحيح ياء المخاطبة مرفوعة ومنصوبة ومزومة موسى مخاطب في الأفعال الخمسة في الأفعال الخمسة مرفوعة ومنصوبة ومزومة مرفوعة هو هنا زكي تخاطب امرأة تقول أنت تأكلين الخبز لاحظوا ما شاء الله كمال أدب في زكي قال تخاطب الواحدة لو قال المثال تأكلين الخبز كم من خاطب يخاطب السائل يخاطب السائل لكن إذا قال تقول للمخاطبة يكون هذا فيه نوع من الأدب طيب إيش هي تأكل إيش وتقول لا لا تأكلين لا إيش شيء تقول لا تأكلين لا تأكل المرة لا تأكل المرة ولو كان بن طيب والنصب هنا لن تأكل المر صح يقول جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة هذا أتى به النحويون شاهدا لإيش ما وصلتوها ولم تذق من البقول الفستقة منصور اينا اتوا به شاهدا لمن البدلية نعم لم تأكل الفستق بدل البقول. ومثله قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم ملائكة، منكم أنتم ولا بدلكم؟ بدلكم، لأنه لو جعل الله ملائكة من فلسوا منا. اقلب الشريط. طيب الاسم الذي لا ينصرف، ذكرنا أن الاسم الذي لا ينصرف له ضابط وهو جميع الباب لله ولإزابة ينجر بالحسن. شلون؟ لله إذا دخل عليه الله. لا لا لا، الاسم الذي لا ينصرف، ذكرنا أن الاسم الذي لا ينصرف له ضابط وهو شلون؟ لله إذا دخل عليه الله. لا لا لا، ضابط ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ ما شاء الله. طيب صح، ما في علة، علتان من علة تسع أو علة واحدة تقوم مقام علتين، والعلة المجموعة في بيت أنشدناكموه. تفضل. اجمع وزن عادلا انك بمعرفه ركب وزن عجمه كذاك فالوصف. لا ما هي كذاك، فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا انث بمعرفه ركب وزد عجمه فالوصف قد كمل. اجمع يشير الى محمد، وهي مكان طيب مثل مساجد ومصابيح. طيب زن إلى وزن الفعل مثل أحمد، يشكر، يزيد، عادلا مثل زحل، وعمر من عامر نعم زفر أنف تاني مثل يشمل الأنث في كلام المؤلف أربعة أنواع من التأنيث. لفظي. أي الألف الممدودة والألف المكسورة. التاء من القسم الأول. يعني ما كان مؤنث لفظا أو معنى أو هما أو ألف تأنيث ممدودة أو التأنيث مقصورة. خمسة ما أدري الكلام هذا، ما كان مؤنثا لفظا، ما كان مؤنثا معنى، ما كان مؤنثا لفظا ومعنى، ما كان مؤنثا بألف التأنيث الممدودة، ما كان مؤنثا بألف التأنيث المقصورة. عائشة اسم امرأة مؤنث لفظا ومعنى. زينب اسم امرأة معنى. طلحة اسم رجل لفظا. حبلى ألف تأنيث مقصورة. حمراء ألف تأنيث ممدودة. إذن كلام المؤلف يشمل، كلام الناظم يشمل خمسة أشياء. طيب بمعرفة الأخ هنا ها يلا السلامة. بمعرفة يا شيخ؟ نعم. نعم يا جماعة معرفة. هنا تعريف يعني لا العالمية. العالمية ركب ركب ايش نعم لا تركيب الاسنادي تركيب الاضافي ما هو معنى تركيب المسجد مثل بعلبك زد زد يلا محمد ها لا لا ما أريد ما أريد زد مثالا أقول في البيت يقول زد زيادة له النور مثل عثمان عجمة الاسم العجمي رحمك الله فالوصف لا الوصف وش قصده الوصفية مثل معرفة قصد العمل العالمية قد كمل كمل طيب وقد كمل الوقت أيضا هذا الشريط الآن النكر ومعرفة طيب سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والغلام والذي فما لذي غيبة أو غيبة فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى النكرة والمعرفة النكرة والمعرفة اسمان متضادان فالمنكر ضد المعروف قال الله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أي استنكرهم واستغربهم ولم يعرفهم والمعرفة هي ما كان معروفا والنكرة من باب المطلق والمعرفة فيها ما يدل على التخصيص وفيها ما يدل على العموم لكنها ليست من باب المطلق والفرق بين المطلق والعام أن المطلق شامل لجميع أفراده على سبيل البدل والعام شامل لجميع أفراده على وجه العموم لا على وجه البدل فإذا قلت أكرم رجلا فهو شامل لكل رجل على سبيل البدل لا يمكنك أن تكرم رجلين إذا قلت أكرم رجلا فإنه لا يمكنك أن تكرم رجلين لماذا؟ عجيبه لأن المطلق يشمل جميع أفراده على وجه البدل أو على سبيل البدل يعني واحد بدل واحد وأما العام فيشمل جميع أفراده على سبيل العموم فإذا قلت لا تكرم كسولا وامتنعت عن إكرام كسول واحد وأكرمت آخر فهل أنت ممتثل؟ لا لأن كسولا هنا للعموم طيب وإذا قلت أكرم جادا أكرم جادا يعني مجتهدا فأكرمت اثنين لم تكن ممتثلا لأن المطلق يتناول جميع أفراده على سبيل البدل. فالنكرة من هذا القبيل، النكرة اسم شائع في جميع أفراده لكن على سبيل البدل. والمعرفة على اسمها معرفة، اسم يعين مسماه لكن إما بقيد وإما بغير قيد كما سيأتي إن شاء الله. إذن النكرة كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، هذه النكرة. مثل رجل، شمس، قمر، صح شمس وقمر نكرة، نكرة لكن خصها بالشمس المعينة عدم وجود غيرها، وكذلك القمر، وإلا فهو في الأصل نكرة. نجم، مطر، بيت، شخص، إنسان، كل هذه نكرة لأنها اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. وكونه يختص بشيء معين نظرا لعدم وجود غيره لا يخرجه عن كونه نكرة. أما علامة النكرة ففسرها المؤلف بقوله نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. هذا التعريف تعريف بالعلامة، فهو تعريف بالرسم، تعريف بالرسم ليس تعريفا تاما بل هو تعريف رسمي لا ذاتي. تعريف النكرة الذاتي هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. تعريفها الرسمي وهو التعريف بالعلامة ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال نكرة قابل المؤثرة، يعني النكرة كل اسم يقبل ال مؤثرة فيه التعريف، مؤثرة فيه التعريف فإنه يكون نكرة. مثال ذلك رجل، رجل اسم عام أدخل عليه ال تقول الرجل، أثرت فيها أو لم تؤثر؟ أثرت، لأن الرجل مفهومه غير مفهوم رجل، مفهوم إن هذا رجل معين، الرجل رجل معين. طيب رسول نكرة، الرسول معرفة، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسولا فعصى فرعون الرسول. شوف الفرق بين الرسول الأول والثاني، الثاني الرسول يعني الذي عرف وذكر. طيب وقوله مؤثرا خرج به، قوله قابل أل خرج به ما لا يقبل أل، ما لا يقبل أل فإنه لا يكون نكرة. مثاله الضمائر، الضمائر ما تقبل أل، هل يصح أن تقول أنا قائم أل أنا قائم؟ أبدا ما يصح، فلا تكون الضمائر نكرة لأنها لا تقبل أل. أكرمك الكاف إيش هي؟ هل تقبل أل؟ إذن ليست نكرة لأنها لا تقبل أل. طيب زيد لا يقبل أل، ما تقول الزيد. عباس يقبل أل، تقول العباس، لكن هذه أل ما تؤثر فيه لأن عباس معرفة سواء أدخلت عليه أل أم لم تدخلها فهي لا تؤثر شيئا. إذن عباس علما ليس نكرة. إذا قال قائل كيف ليس نكرة؟ أليس يقبل أل؟ فتقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن العباس، العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب. نقول نعم هو يقبل أل لكن لا تؤثر فيه التعريف لأنه علم فهو معرفة سواء دخلت عليه أل أم لم تدخل. طيب فإن قلت عباس وصفا لا علما فهل هو نكرة أو لا؟ نكرة، ولهذا تصف به النكرة فتقول رجل عباس، وإذا دخلت عليه أل أثر فيه التعريف. فلو سألك سائل الآن هل عباس نكرة أو غير نكرة؟ ففيه تفصيل، إن أردت به علما فليس بنكرة، وإن أردت به وصفا فهو نكرة. طيب ضحاك مثلها. طيب إذا قلت الضحاك فدخلت أل على ضحاك على أنه وصف، فضحاك إذا تجرد من أل، وإن دخلت على ضحاك على أنه علم لم يكن نكرة. إذن كل اسم يقبل أل وتدخل وتؤثر فيه التعريف فهو إيش؟ نكرة. فإن لم يقبل أل أجيبه فليس بنكرة، وإن قبل أل لكن لم تؤثر فيه التعريف لكونه معرفة من قبل دخولها فليس بنكرة. طيب يرد على هذا كلمة ذو بمعنى صاحب نكرة ولا تقبل أل، تقول جاءني رجل ذو مال، ذو نكرة، ذو صفة لرجل ورجل نكرة، والنكرة لا توصف إلا بنكرة، فما الجواب مع أن ذو لا تقبل أل؟ لو اجتمع الناس كلهم على أن يدخلوا أل على ذو ما غلبوها، أبت عليهم، صح؟ لا يصح أن تقول جاءني رجل أذو مال، تأبى عليك ذو أشد الإباء. إذن كيف يمكن أن نجيب عن هذا؟ نقول إن النحويين أو إن حجة النحويين نافقاء يربوع، نافقاء يربوع، إذا حجرته من بابه وجد مخرجا من جهة أخرى. قالوا نقول إن ذو واقعة موقع ما يقبل أل، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله كغيره من العلماء أو واقع موقع ما قد ذكر. إذن تخلصوا من الإيراد ولا لا؟ قال ذو بمعنى صاحب، جاءني رجل ذو مال أي صاحب مال، وصاحب تقبل أل ولا لا؟ تقبل أل وتؤثر فيها التعريف، فتقول هذا رجل صاحب، وتقول هذا الرجل صاحب فلان، فتقبل أل معرفة، فتقبل أل مؤثرة فيها التعريف. فلما كانت واقعة موقع ما يقبل أل المؤثرة في التعريف صار لها حكمها فصارت نكرة. أعرفتم الآن؟ طيب الخلاصة، النكرة لها تعريفان، تعريف ذاتي وتعريف رسمي. التعريف الذاتي النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، والرسمي وهو التعريف بالعلامة هو كل اسم يقبل أل مؤثرة فيه التعريف، هذه النكرة. أما المعرفة فقال وغيره معرفة، غيره يشمل ما لا يقبل أل وما يقبل أل من غير أن تؤثر فيه التعريف لكونه معرفة من قبل. ثم ذكر أقسامها، قال كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، ذكرها المؤلف غير مرتبة رحمه الله، لأن المقصود معرفة أنواع المعارف. قال: كهم إشارة للضمير، فالضمائر كلها معرفة، كل الضمائر، ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب وضمير الرفع وضمير النصب وضمير الجر. المتكلم والمخاطب والغائب وضمير الرفع والنصب والجر، كل الضمائر كلها معرفة. وذي اسم الإشارة، فجميع أسماء الإشارة معرفة: ذا وذي وذاني وتاني وأولئي، كلها معرفة. وهند العلم، سواء كان لمذكر أو لمؤنث، فإنه من أقسام المعرفة. وهنا المؤلف اختار هند، لماذا لم يختار اسم مذكر؟ نعم، لأنها من جهة الوزن، لو قال مثل وزيد أو عمرو لكان يحتاج إلى تنوين فيزيد النظم. قال: وهند. وابني المضاف إلى معرفة معرفة، لكن رتبته في الحقيقة بحسب ما يضاف إليه، فهو يعني ليس له رتبة معينة، بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في مرتبة العلم، وسيأتي شرط الترتيب بعد ذلك. الغلام ما هو؟ المحلى بأل. والذي الاسم الموصول، فالجميع ستة أنواع، الجميع ستة أنواع: الضمائر، اسم الإشارة، العلم، المضاف إلى معرفة، المحلى بأل، الاسم الموصول بجميع أنواعه، المفرد والمثنى والجمع. المفرد مثل الذي والتي، المثنى اللذان واللتان، الجمع الذين واللائي. ترتيب هذه المعارف المؤلف ذكرها مجملة غير مرتبة، لكن عند التفصيل ذكرها مرتبة، فبدأ بالضمائر، ثم بالعلم، ثم بالإشارة، ثم بالموصول، ثم المعرف بأل. ولم يذكر المضاف إليه، لأن المضاف إليه ليس له رتبة معينة، إذ أنه بحسب المضاف، إلا المضاف للضمير فكالعلم. أعرفها الضمائر هي أعرف المعارف، وذلك لأنها أشد المعارف تخصيصا، والمعرفة كلها مبنها على إيش؟ على التعيين والتخصيص، لأن النكرة كما قلنا مطلق، لكن كل ما كان أخص فهو أعرف، وأخص المعارف الضمائر لا شك، إذا قلت لا تحتمل غير نفسي أنا، قلت لا تحتمل إلا المخاطب، فلهذا كانت أعرف المعارف. لكن زيد علم، تصلح لزيدا لأمامي وزيدا لخلفي، لكن أليا في أكرمني لا تحتمل إلا المتكلم، ضربت لا تحتمل إلا المتكلم، فأعرف المعارف الضمير. ثانيا بعد الضمائر العلم، لأنه يعين مسماه من غير قرينة، بخلاف الإشارة، بخلاف الموصول، فالعلم يعين مسماه من غير قرينة، فكان أشدها تخصيصا ما عدا الضمير، إلا أنهم استثنوا الأسماء الخاصة بالله فإنها أعرف من الضمائر، أعرف من الضمائر. لأنها لا تصح إلا لله وحده عز وجل. ما هي؟ مثل الله، الله أعرف المعارف، لأنها ما تحتمل إلا الرب عز وجل. لكن قمت تصلح حتى ضميرا لي أنا محمد، وتصلح قمت لرجل آخر يقول عن نفسه إنه قام، لكن الله ما فيه اشتراك. الضمائر فيها اشتراك وإن كانت تعين مرجعها، لكن فيها اشتراك. أما اسم الله عز وجل الخاص به فهو لا يتعداه إلى غيره، فلهذا قالوا إن الضمائر أعرف المعارف ما عدا إيش؟ الأسماء الخاصة بالله فهي أعرف المعارف. بعد ذلك اسم الإشارة، اسم الإشارة بعد العلم. لماذا كان بعد العلم؟ لأن العلم يعين مسمى إيش؟ بغير قرينة مطلقا. اسم الإشارة يعين مسمى لكن بقرينة، أقول هذا هذا حاضر ولا غير حاضر؟ حاضر، فيعين مسمى بقرينة الحضور. فلهذا كان أقل مرتبة من العلم. الاسم الموصول بعد الإشارة لأنه يعين مسماه بواسطة الصلة، وقد يكون للحاضر وقد يكون للغائب. واسم الإشارة الأصل فيها أنه للحاضر، فلهذا كان أعرف من اسم الموصول. تقول مثلا أكرم الذي يكرمني، الذي يكرمني هذه معرفة، وصار معرفة بواسطة الصلة، فهو معين لمسماه بواسطة وهي الصلة. الرابع الخامس المعرف بأل، المعرف بأل أيضا مرتبته دون ما سبق، لأنه لم يكن ما دل تعريفه عليه لم يكن أصلا في مدلوله، بخلاف اسم الموصول. اسم الموصول لا يمكن يصح بدون صلته، والمحلى بأل يصح بدون أل، فلهذا كان أقل رتبة من اسم الموصول. والسادس المضاف إلى معرفة، وهو بمنزلة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير، فقالوا إنه كالعلم. فإذا قلت هذا كتابي، كتاب هذه معرفة، لماذا؟ كتاب هذا كتابي، أي مضاف إلى ضمير، كتابي مضاف إلى ضمير إليك، وإذا أضيف إلى الضمير صار معرفة، كل ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. طيب هذا قلم، هذا قلم، هذا قلم، هل هو معرفة أو نكرة؟ معرفة. لماذا؟ إلى إيش؟ إلى اسم الإشارة، فيكون معرفة. طيب هذا غلام الذي في السوق، إلى آخره، غلام، هل هو معرفة أو لا؟ ليش؟ وهو اسم الموصول. لكن لو قلت هذا غلام فقط كانت غلام من؟ كانت غلام نكرة. طيب هذا كتاب الطالب عبد الرحمن بن داود، ما تقول في كتاب الطالب؟ لماذا؟ أضيف إلى المحلى بأل. فالمعارف إذن ستة أنواع. أولا العلم، تمام. أولا الضمير، ثم المعرف بأل أو المحل بأل المعنى واحد. طيب وما أضيف إلى واحد منها فهو بمنزلته أو بمرتبته إلا المضاف إلى الضمير فإنه كالعلم. وبعضهم لم يستثن يقول حتى المضاف إلى الضمير بمنزلة الضمير، لكن المشهور الاستثناء. ثم شرع المؤلف رحمه الله ببيان تعريف كل من هذه الأقسام الستة، فقال في تعريف الضمير: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو بسم بالضمير. فما لذي غيبة، ذي غيبة هل هي نكرة أو معرفة؟ نكرة، لأنها مضافة إلى نكرة. طيب هل هي نكرة مما يقبل أل أو مما وقع موقعه؟ ما وقع موقعه. ذي غيبة هي صاحب غيبة. أو حضوري كأنت وهو، المؤلف رحمه الله قال ما دل على غيبة أو حضور على كدلالة أنت وهو سمي بالضمير. انتبه، لو قال فما لذي غيبة أو حضوري ولم يقيده بالمثال لكان الحد أو لكان التعريف غير مانع، لأنه لو قال ما دل على غيبة أو حضوري كان نقول كلمة غائب ضمير ولا غير ضمير. لا، لو قال ما لذي غيبة أو حضور وأطلق لكان كلمة غائب ضميرا وكلمة حاضر ضميرا، لكنه قيد. انتبهوا، فقوله كأنت وهو ليست هذه مجرد مثال، بل هي مثال مقيد للتعريف، يعني ما لذي غيبة أو حضور كدلالة أنت وهو. ليس كل لفظ دل على حضور فهو ضمير، ولو كان كل لفظ دل على حضور فهو ضمير لو كان كذلك لكانت كلمة حاضر ضميرا وكلمة غائب ضميرا، لكنه قيد ما دل على الغيبة أو حضور كأنت كدلالة أنت وهو سمي بالضمير. أنت ضمير للمتكلم أو المخاطب، أنت نعم مخاطب. إذا كان أنت مخاطب وهو دال على مخاطب، فأنا قصدي إذا كان أنت للحضور وهو دال على مخاطب فأنا من باب أولى أن يكون للحضور، لأن أتكلم عن نفسي وأنا معلوم حاضر مع نفسي. إذن أنت دال على أنا بطريق الأولوية، فعليه نقول أنا وأنت وأنت دال على الحضور، هو دال على غيبة، دال على غيبة. فالضمائر إذن دال على الحضور ويشمل المتكلم والمخاطب، ودال على غيبة ويشمل الغائب. الدال على الغيبة مثل له بقوله هو، والدال على الحضور بأنت، ولم يمثل لأنا الدال على المتكلم لأنه من باب أولى من المخاطب. هذا الحد والتعريف هل هو بالرسم أو حد ذاتي؟ ها؟ حد ذاتي. وبعضهم حده بتعريف آخر فقال ما كني به عن الظاهر اختصارا، ما كني به عن الظاهر اختصارا. قالوا مثلا إذا قلت أنا قائم، أنا كلمة نابت عن محمد ابن صالح ابن عثيمين قائم ولا لا؟ أنا قائم تغني عن قولك محمد بن صالح بن عثيمين قائم، فكني بها عن الظاهر اختصارا. أنا أخاطب مثلا عبد الله بن عمر، أقول عبد الله بن عمر فاهم وهو أمامي، إذا قلت أنت فاهم كنينا بأنت عن الظاهر عن عبد الله بن عمر اختصارا، وهو أيضا مع كونه يدل على الظاهر اختصارا هو أدل على المقصود من الاسم الظاهر. لو قلت للذي أمامي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قائم لكان يحتمل أن يكون حاضرا وأن يكون غائبا، لكن أنت قائم لا يحتمل أن يكون غائبا. فصار لدينا تعريفان في الضمير، الأول ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله بأنه ما دل على الغيبة أو الحضور كدلالة إيش؟ أنت وهو. والقول الثاني ما كنا به عن الظاهر اختصارا، وهذا وإن كان لا بأس به أخص من كلام المؤلف، لكنه ليس فيه يعني تبين واضح. ما كنا به عن الظاهر قد يلزم منه الدور، لأن ما كنا به عن الظاهر هو الضمير، فيكون عرف الضمير بالضمير وهو نوع من الدور. على كل حال ابن جروم رحمه الله ما عرف لا بهذا ولا بهذا، ماذا سلك؟ سرد الضمائر، قال الضمائر كذا وكذا وكذا وكذا وخلاص، اعرفها بأعيانها دون حدودها. لكن مثل هذه الكتب الرفيعة التي تصلح لمستوى عالم في النحو يفسرونها بالتعريفات، كأنت وهو سمي بالضمير، سمي فعل أمر يعني سمه ضميرا، وهو مأخوذ من الإضمار. ويعجبني أنني كنت ذات مرة في المعهد العلمي مدرسا، وكنا نختبر الطلبة قبل أن يدخلوا في المعهد في القواعد وبعض المسائل بعض الفقه والتوحيد، فاختبرت طالبا فقلت له زيد قام، أين فاعل قام؟ فقال فكر شوي وقال فاعل قام خفي، خفي هو جاء بالمعنى، لأن خفي بمعنى مستتر، بدل ما قال مستتر قال خفي، وكان الطالب ذكيا، فعرفت أن الرجل جاء بها من عنده لكنه أصاب في المعنى، فأعطيته درجة كاملة. ليش؟ لأن عرفت أنه فاهم، يعني لو قال لك مستتر يحتمل أن الرجل غيب أنها مستتر وبس، لكن إذا قال خفي عرفت أن الرجل فاهم فهما تاما لأنه عارف أنه ذكي. فمثل هذا لو جاء الإنسان يعرف بالمعنى، فينبغي أن إذا عبر عنه بتعبير من نفسه ينبغي أن يشكر على ذلك ما دام أصابه المعنى. طيب عندنا ماء الإعراب، إعراب البيت، ماء كيف تعربونه؟ ماء اسم موصول بمعنى الذي، ولذي غيبة شبه جملة صلة الموصول، وسمي الجملة في محل رفع خبر ماء، يعني فالذي لذي غيبة وحضور سمه بالضمير. طيب كلمة بالضمير ألبى هنا هل نقول إنها زائدة أو نقول إنها أصلية؟ نقول إنها أصلية، لأن سمى يصح أن تتعدى بنفسها كقوله تعالى وإني سميتها مريم ولم يقل سميتها بمريم، ويصح أن تتعدى بالباء فتقول سميت ابني بعبد الله. انتهى؟ نعم. كما قلنا أنها شبه جملة متعلقة باستقر اسم موصول، شبه جملة صلة الموصول. ها؟ إيش؟ أي إذا في خلاف النداء النكرة المقصودة، بعضهم يقول معرف وبعضهم يقول غير معرف. وكل مضمر له فينا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فما الذي غيبه الى اخر. اولا قسم العلماء الاسم الى نعم، ما دليل هذا التقسيم؟ تتبع والاستقرار. تمام. هل الاصل في الاسماء النكره او المعرفه؟ خالد، معرفه. كيف كان هذا هو الاصل والمعرفه لا بد لها من سبب؟ ما تقولون؟ الاصل في الاسماء انها نكره، ولهذا المعرفه لا بد لها من سبب. طيب، هل المعارف محصوره او محدوده؟ ناصر، كم نوع؟ ستة. اذكرها بالترتيب. سلامة. نعم نعم نعم نعم، أحسنت. إلى معرفة. طيب، المضاف إلى معرفة في أي مرتبة يكون لك يا سلام؟ يكون على حسب المضاف إليه. إلا فهي بمرتبة العلم. تمام. ما هو أعرف المعارف على الإطلاق عبد الرحمن؟ كل أسماء الله أو ما لا يسمى به إلا الله. ما لا يسمى به إلا الله، مثل الله. تمام. طيب، للضمير تعريفان. أحمد، الضمير بعضهم قال أنه ما كني به عن الظاهر، ما كني به عن الظاهر اختصار. نعم. وبعضهم عده فقال عرفه بأنه ما دل، بأنه ما دل على الظاهر، على كدلالة هو أنت. صح، كدلالة هو أنت وهو. لماذا يا منصور قيدنا ذلك بقولنا كدلالة أنت وهو؟ لأنه يكون مطلق، لقلنا في غيبة الحضور كان مطلق، وكان الضمائر يعني كان الغائب والحاضر، يعني لأن لا يدخل فيه ما دل على الغيبة والحضور بمادته، مثل غابة، غابة وحضرة. تمام. ثم بين المؤلف أن الضمير ينقسم إلى أقسام من عدة أوجه. أولا من حيث الاتصال والانفصال، ينقسم الضمير إلى قسمين: متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يمكن انفصاله، أو ما لا ينطق به منفصلا. هذا المتصل ما لا ينطق به منفصلا، مثل أتى في ضربت، هذه لا يمكن أن تنطق بالتاء وحدها فتقول تو. الكاف في أكرمك ما يمكن تكون كأكرم، فكل ما لا ينطق به منفردا فهو ايش؟ متصل. وما صح ان ينطق به منفردا فهو منفصل. هذا هو الضابط، وقد ضبطه المؤلف